كلمات فتحي أورا، نغمات منيرة مراد، والقلب معاك ثانية بثانية. أنا مع شادية. Thank you. قلبي معاك، لو حتى تروح آخر الدنيا آخر الدنيا.